السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. علينا دائما وأبدا أن نحمد الله وأن نشكره امتثالا لأمر الله، فقل الحمد لله، وكذلك إقرارا بالمعروف واعترافا بالفضل. ولقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم أذكر إخواني الذين ساعدونا وساهموا معنا في إخراج هذا المجلس بإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ أحمد ابن يحيى، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: نحن أربع إخوة، كل ما نكسبه من عملنا نعطيه لأبينا، وأبي يشتري ويكتب باسمه، ونحن كورثة سنقتسم بالتساوي، وأنا راتبي أضعاف إخوتي، هل يحل لي أن أعطي لأبي بمقدار ما يعطيه إخوتي وأحتفظ بالباقي لنفسي؟ أخبرهم بذلك. عبد الحليم عيطة: أريد توضيح المعنى لهذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخره. أما الهم فهي الهموم التي تصيب الناس، مشاكل تصيب الناس تسبب لهم هموما. أما الحزن فقد يكون جبليا، شخص دائما حزين بئيس مكتئب، ما في شيء يدعو إلى الحزن: يا أخي فكها شوي، ما في إلا الحزن. قال سعيد بن المسيب: أتى جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سام؟ قال: لا أغير اسما سماه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فيه. أما العجز شلل وكل ما يعجزك عن العمل، والكسل فحل ماء معافى لكنه بليد، قم صلي لا يقوم، قم اشتغل لا يقوم، نايم لأمه وأبيه في البيت ولا يصلي ولا يشتغل ولا يفعل شيئا، هذا كسلان عياذا بالله من الكسل. محمد بن كاسم ابن كاسم من المغرب: ما حكم الاشتراك في الأضحية من البقر؟ هذا من شروط الاشتراك في الأضحية من البقر جائز، 7 أضحيات في بقرة، وينبغي أن تبلغ البقرة السن الذي يقال عنه أنها كسرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة، والمسنة كما هو معلوم هي السمي من كل شيء، فالسمي من البقر ما بلغت 2 فصاعدا في الغالب، معنى السمي التي ظهرت لها 2 بعد سقوط الأسنان اللبنية. أمين. أحبك الله، ماذا يفعل من نسي دخول الخلاء؟ يدخله في نفسه. ما رأيكم في الوضوء من لحم الإبل؟ الأدلة ظواهرها الإلزام بالوضوء من لحم الإبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال: إن شئتم. قيل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. حكم دفع زكاة الفطر للأخوات عند الولادة. كيف الولادة؟ عند يوم النحر، يوم الفطر، تخرج الزكاة، لا تنتظر إلى أن تلد وتعطيها زكاة الفطر، لا يجوز لك هذا. هنا زكاة الذهب إن كان مقداره ثابت، ترجع كل عام أم مرة واحدة؟ كل عام يا هيمة. عبد الباسط بن أحمد: هل علي ذنب إن اشتريت لابني تليفون واستعمله في غير ما يرضي الله؟ اثمه على نفسه، لكن إن كنت ترى أن الولد فاسقا غير مطيعا بالمرة لله ورسوله فلا تساعده على الإثم والعدوان. محمد فاروق أريد كتابا في الفقه ترشحه لي وحكم المسح على الجغرب. كتاب في الفقه كبير أو صغير، كبير المغني لابن قدامة، صغير في السنة كميسر. محمد الكبير ما حكم فيزا المشتريات؟ جزاك الله خيرا وجزاك. إن كنت ستسدد في فترة السماح جاز لك ذلك، إن كنت تنتظر حتى تتراكم عليك الفوائد الربوية في حرام. يسأل عن حكم العمل في مونتاج كرة القدم والتكسب من خلالها جائز مع الكراهة، هل يغتسل من غسل ميتا؟ لا يجب عليه ذلك، لأن الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف الإسناد جدا. سامح قريبة، حكم البنوك الإسلامية، كل البنوك سواء يا قريبة؟ أما ما الرأي في التحسين بمجموعة طرق في هذا الباب تفصيله؟ المقصود بالقرية واتفاق القرية على كفر بواح أو عمل شائن، أما المدينة فهي فيها اختلاف التوجهات، فيها الصالح والطالع. هذا باعتبار يا خلاف. محمد الجمل، قانون الإيجار القديم حلال أم حرام؟ وهم ألزموا الناس بأن لا يخرج المستأجر إلا بإذنه، وهذا ظلم. رجل اقترض قرضا شرعيا أعلى من قيمة النصاب ليتاجر فيها، هل عليه زكاة؟ لا، الزكاة على صاحب المال المخرج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، المستدين المال ليس ماله. محمد، والدي يدفع أقساط شقتي من ربا البنك، أبوك آثم. الداعية المسلم عليه دين قيمته 150 جنيه منذ 30 عام، فكم أرده اليوم؟ رده 150، ولكن إن زدته جزاك الله خيرا أنك أضررت به. أبو سعد المغربي، ممكن تشرفني بزيارتك المغربي؟ إن وجهت إلينا دعوة إن شاء الله نفعل. أذان الجمعة أذان واحد أم أذانان؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر، والثاني إقامة الصلاة. لما جاء عثمان رضي الله عنه أرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء قبل في السوق قبل الظهر بما يقارب ساعة لتنبيه أهل السوق. هذا الذي كان نصيحة لمن لا يغار على عرضه. الديوس اتفقت كلمة المسلمين على ذمه. حكم الإنابة في رمي الجمار للسفر الثاني أيام العيد، لا يجوز التوكيل في رمي الجمار إلا عند الضرورات. محمد سعيد، أقرضت شخصا مبلغا، هل علي زكاة؟ عليك زكاة المال مالك إلا إذا كان الدين قد مات، يعني الدين ميت لن يرجع إليك. أحمد بن يوسف، حكم نور البنا، حكم القروض والفوائد من البنوك؟ مرارا أجبنا بأنها ربا. الأخ ابن علي الكيلاني، إتلاف جواز السفر للتهرب من الغرام. طيب يا ابن علي، خلاص فهمت يا ابن علي. محمد ابن علي، حكم الحج من خلال خدمات الحجاج مع العلم أنه مكتوب؟ إذا حججت في الحج صحيح مع مخالفتك لولي الأمر. اللهم إني أسألك بجاهك العظيم، لم يرد على هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع الوارد أولى، هل الحمار واجب؟ تغطية الوجه واجبة، وتغطية الرأس كذلك من باب أولى. إبراهيم، هل إيجار حدائق الفاكهة مثل المنجو لثلاث سنوات جائز؟ ما حكم الاستئناف في رمضان يفطر الصائم وإثم ومعصية؟ نعمل في شركة وكل دور يصلي جماعة الظهر والعصر وكل يؤذن، الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن تصلوا في المسجد لكن عجزتم الأمر لا بأس به، كانت شركة كبيرة. أحمد زغلول، حكم العمل في بنك كذا؟ لا أعلم بنكا إسلاميا. سيدة عندها مبلغ من المال أقل من النصاب، وجنايات هذا يضم إلى ذاك، هذه أموال كلها. ممتنع عن الكلام أخرص. يقول أنا لا أصلي الجمعة باعتبار أن الأم أئمة يدعون بالنصر للحكام بما تنصحهم. إذا قال اللهم انصرهم على أعداء الإسلام والمسلمين لا بأس. صلي، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة. أحمد العربي والجزائري من راجح في زكاة عروض التجارة. الراجح قول جماهير أهل الإسلام بما فيهم الصحابة والأئمة الأربعة أن عروض التجارة واجبة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. محمد، هل تارك الصلاة لا تقبل له الأعمال الصالحة؟ ترك الصلاة في ميزان السيئات، الأعمال الصالحة في ميزان الحسنات. أما إن كان جاحدا للصلاة فكافر وتبطل كل أعماله. شق ورث الأم وأبناء الأبناء تزوجوا في مسكن آخر، هل تدفع الأم الإيجار للأبناء؟ شق ورث الأم وأبناء الأبناء تزوجوا في بيت مسكن، السؤال غير واضح. محمد حسان يقول رجل أفطر أربعة أيام وهو مريض لا يرجى برؤه، ليس عليه شيء، وإن أطعم ما كان كل يوم مسكينا فحسن. أبو عمرو رجب، ما حكم من يعتقد أن هناك من الأولياء الصالحين من يخرج من قبره لقضاء حوائج الناس؟ هذا ضال عياذا بالله، قد يصل إلى الشرك بهذا المعتقد التالف الفاسد. حكم كراء فساتين الأفراح للنساء والأطفال لا بأس بذلك. وكان عند عائشة رضي الله تعالى عنها، ثبت للأهمية، كان عند عائشة ثوب فكانت تعيره لمريدات الزواج لمن تقيل لزوجها. قال بعض طلبة العلم في مسألة التدليس إن العنعنة غالبا تكون تحويلا من صيغة التحديث ممن هم دون المدلس، والتحديث يكون وهما من التلاميذ. قد يكون هذا أحيانا وقد لا يكون، والمحل ذلك دروس المصطلح، والمقام ليس مقام دروس المصطلح. أحمد سرحان، حكم على القول على الله أنه صديق أو صاحب أو أنه عدتي في قربتي وغيره. عدتي في قربتي يا شدتي في قربتي. اتباع الوارد أولى، اتباع الوارد أولى. فاتباع الوارد في أسماء الله الحسنى وصفات العلى أولى من الاختراع فيها. فكذلك الأدعية التي يدعو بها بعض الناس، يا فرجنا يا فرجنا، الله ما اسمه فرجنا حتى تناديه فرجنا. وإن كان لك وجه لغوي فاتبع الوارد أولى، اتبع الوارد أولى. يا مفرج كربنا، يا من تفرج الكرب، يا من تكشف الضر، يا من تجيب المضطر. وإن كانت هناك من الناحية اللغوية ما قد يساعد، لكننا نحب في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى اتباع الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حمدي علي، حكم الزواج من واحدة شغالة محاسبة في بنك ربوي، غيرها أولى منها، زوج غيرها أفضل لك في دينك. محمد جمال، حكم ذهاب الزوجة للحج بمفردها لصحبة النساء لعدم القدرة مع أهل. إذا كانت رفقة أمنة فالجمهور يجوزون ذلك. هل ورد إرضاع الكبير في البخاري؟ حديث عائشة في إرضاع الكبير ليس في البخاري. محمد بن سليم، اجتمع علي دين كبير، الله يفرج همك. أبيك عفوا. عبد الحليم عيط، السؤال طويل. الجبن معروف يا عبد الحليم، والبخل معروف. لا يرث القاتل إذا قتل، الميراث سقط أم ماذا؟ القاتل الإجماع منعقد على أنه لا يرث المقتول، يعني ولد قتل أباه لا يرث منه شيئا عند جماهير العلماء، بل الإجماع منعقد على ذلك. محمد شقلوف، هل يجوز الجمع في الصلاة للعلم أني أعمل في مجال الطلاء؟ لا، صلي كل صلاة في وقتها. عبد الله بن عباس الربيعي، الشيخ كرم عبد الفتاح ما نصيحتكم في شدة الأشتينات يقع في الجدال ويترك الجمعة والصلاة؟ كان يترك الجمعة والصلاة فمرتكب كبائر. الله يستر علينا وعليك الدنيا والآخرة. يقول: جدي رجل مسن توفي في 27 رمضان، وكان قد ترك الصلاة والصوم بسبب الشلل النصف، هل علينا الصوم عن أجله؟ صوم عنه. من مات عليه صوم صام عنه، صوم صام عنه وليه. السداوي: الذهاب من الرياض للحج بدون الزوج، الجلوس بالأطفال لعدم السماح بالأطفال، يعني الزوج سيجلس مع الأطفال والزوجة ستذهب، إذا كانت مع رفقة أمينها جاز. شخص لم يكلم عماته ولا خالاته منذ 3 سنوات لأجل مشكلة عائلية في الميراث، هل يأثم؟ القطيعة إثم، لكن ينظر إلى السبب بصورة أوسع. وعلى كل حال فالوصل أولى، وإن ظلموه إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. جمال أبو حامد: ما حكم إذا دخل أحد الأفراد المسجد وألقى السلام بصوت عالي وأنا أصلي السنة وأسمعها، أرد عليه السلام؟ لا ترد عليه السلام. قد وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد إشارته. قال سفيان: هكذا يجعل بطن ظهره إلى أسفل وظهره إلى أعلى. أحمد سلمان: أنا بالكويت وزوجتي قالت لي أنها تسافر مع لها مصيف وسافرت، هل يجوز؟ على حسب حال المصيف، إن كانت أمام العرايا أو تتعرى حرام. كانت بعيدة بمعزل عن الفساد، فبحسب الحال. حكم أخذ الموظف المال من عند المواطن دون طلب منه، إذا المواطن أعطاك دون طلب خذه. ما حدود عورة المرأة على المرأة؟ ليس ثم نص ثابت، إلا أن بعض العلماء يقولون من السرة للركبة، وبعضهم يقول إذا وجدت المفسدة لزم الستر. يقول محمد مصطفى: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ إن كان ذلك في بقرة جاز، أما إن قلت تذبح خروفا بنية أضحية وعقيقة لا يجوز هذا. مأمون: ما حكم النقاب؟ النقاب واجب. حكم الجلوس بوسائل المواصلات بجوار النساء؟ لا يجوز لك ذلك. رجل مات وليس له ولد وله ابن عم وله ابن عم وابناء ابن عم، ابن العم يحجب الأبعالين. الابتسامة صدقة، ما تقول في الالتباس؟ محمد بن عمر: نشر زوج خالتي الفتنة بيني وبينها هي وأولادها لدرجة أنهم لا يردون عليه السلام، لأنه اتهمني أني تهجمت عليه بعد تعديه على أرضي، وهذا لم يحدث، خاصمته لنشره الفتنة. عالج المسألة بطريقة أمثل، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. أبو عمرو رجب: هل يجوز ذبح بقرة للعقيقة لأكثر من ولد؟ بقرة تجوز ثلاث أولاد وبنت، البقرة 7 أسلاع، الولد 7 والبنت 6. هل هناك عذاب في القبر؟ نعم، عذاب القبر حقا، وكان النبي يتعوذ في كل صلاة من عذاب القبر. ما حكم الإطعام بدلا عن الصوم في كفارة قتل الخطأ؟ لم يرد في القتل الخطأ الإطعام، سكت عن الإطعام في القتل الخطأ، ثم اختلف العلماء في الذي قتل خطأ ولم يجد الفدية ولم يستطيع الصيام، هل يطعم أو لا يطعم؟ قولان. محمد عنبر: إن أعطيت أحدا مالا ثم ربح، هل الربح له وحده أو ماذا؟ على أي سبيل أعطيته المال؟ هل قرضا؟ هل مشاركة في العمل؟ وضح سؤالك. حافظ السر يقول: ما حكم من يرتكب الذنب ويتوب منه ثم أرجع إليه وهذا يتكرر؟ يتوب، يستمر في التوبة، إن زلت القدم يعاود التوبة. هل المدرس الذي يعطي الدروس الخصوصية راتبه حرام؟ لا، بل هو حلال إذا كان لن يبخس أحدا من الطلبة الذين لا يدرسون عنده دروس خصوصية حقا، وإذا كان لا يجامل الطلبة الذين يدرسون عنده، وإذا كان لا يفرط في واجبات أخرى. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الزواج بنية الطلاق جائز، واستدلوا بحديث رسول الله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وذكر هنا بقصة سندها مرسل استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله. كان ثم رجل، وهذا مروي من طريق الشعبي، ثم رجل تزوج امرأة هو قرشي وهي قرشية، فطلقها ثلاث تطليقات، فوقعوا في إشكال كيف أرجع، هما من قبيلة واحدة وقرب، فقال فكروا كيف نرجع المرأة هذه لزوجها. فذهبوا إلى امرأة عجوز، فقالت العجوز أنا أبحث لكم عن حل. ذهبت العجوز إلى رجل فقير مسكين يقم المسجد، يجمع القمامة من المسجد، وكان يلبس ثوبا مرقعا برقعتين، فقالت له يا ذا الرقعتين، يا ذا الرقعتين، هل لك أن نزوجك امرأة حسناء من قريش تتزوجها في العشاء وتطلقها الصبح ونأتيك بثوبين جميلين؟ قال أفعل ما بأس. فلما تزوجها وأحبته وأحبها قالت له إنهم سيطرقون عليك الباب الفجر، قل نخرج، فيقول لهم لن أخرج، واشتكيهم إلى عمر. فلما حضرت صلاة الفجر إذا بالطرق الشديد على البيت، طلق طلق، أنت اتفقت معنا؟ قال ما أنا مطلق، يا زوجتي اسألوها إن كانت تريد الطلاق سأطلقها. قالت ما أريد الطلاق، فشتموه وأرادوا ضربه، فذهب وشكاهم إلى عمر فزجرهم وضرب العجوز التي كانت سببا في هذا، وكان كلما قبله قال سبحان من كساك يا ذا الرقعتين. فاستدل به الشافعي مع إرساله على أن الزواج بنية الطلاق صحيح، لأنه لم يبرز، لكن إذا أبرز وقال سأطلق بعد مدة زواج باطل. قال إذا عطلنا عندي مشاكل زوجية دائما، مع العلم أني حضرت كذا شيخ مفيش فايدة، إلجا إلى رب الشيوخ، لماذا غفلت عن رب الشيوخ وربك ورب زوجتك؟ قل يا الله. السائل كبيرة من الكبائر، أبو محمد رأيت في المنام أن والدتي رحمها الله توزع طعاما، فذبحت خروفا ووزعت معظمه لوجه الله، فما رأيك في عملي؟ عملك طيب أنك ذبحت خروفا ووزعت، صالح صالح، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟ كبيرة من الكبائر إذا تركت الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، فقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عادل الراوي ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ تلك مسألة خلاف، والذي أخطره من أقوال العلماء أن ذلك يكون عند النوازل. هل يجوز قراءة الدعاء؟ ضيعوا السؤال منك. أدعو الله أن يرزقني بالزوجة الصالحة، اللهم آمين والسلام. فواز حسين الأحمد، شخص في السجن مظلوم وشخص آخر أخذ مال من أجل إخراجه من السجن، إذا كان مظلوم نسعى لاستنقاذه، إذا كان مظلوم. عبد الرحمن المنصوري، شخص قتل أباه خطأ، هل يرث منه أو لا يرث؟ تلك محل خلاف، إنما الكلام في قتل العمد، قاتل العمد لا يرث. ما حكم نداء الزوجة بالمحبوبة في الأماكن العامة؟ يعني واحد يقول لزوجته في الأتوبيس يا حبيبتي تعالي، هذا مخروم المروءة، هذا مخروم المروءة، وشخص ليس على خلقه. امرأة طلبت الطلاق من أجل الرحلات، ماذا يفعل زوجها؟ يقارن، إن كانت زوجة تستحق أن يأخذها رحلة ويعني ما في إلا هذه المشكلة يسدد ويقارب، أما إن كانت زوجة مؤذية فإذا ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار حسب حالتها، وهي تفرق يغني الله كل من ساعته. يقول أنا مقصر جدا في الصلاة، ماذا أفعل؟ انتبه أنك مجرم إذا تركت الصلاة فأنت مجرم. ليس هذا كلامي، كلام الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم يصلون لكن يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أحمد منصور صدمت حمامة في مكة بدون قصد، وبعد ذلك صدمت واحدة أخرى بدون قصد، هل علي شيء؟ ادفع 5 ريال عن الحمامة الأولى و5 ريال عن الحمامة الثانية. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. نعم أيما معلش صدمت حمامة اتبرع ب5 ريال تصدق ب5 ريال. حسن السحيتي حبك الله يا حسين السحيتي كما أحببتنا فيه، نظر أن يذبح شاة بعينها ثم تعثر أن يجوز له أن يبيعها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طارق ما صفة الصداق بالزواج على السنة؟ الصداق يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا، بمعنى يجوز أن يكون الصداق مؤخر فلوس تأخذها المرأة فيما بعد، ويجوز أن يكون مقدم فلوس تأخذها ذهب. يجوز أن تقول لزوجة أنت صداقك شق اشتريها لك، يجوز أن تقول لزوجة صداقك أن أحججك بيت الله الحرام، يجوز أن تقول لزوجة امرأة صداقك سيارة، صداقك حديق بستان، صداقك فيلا، صدقوك خاطب، كل هذا جائز، كل هذا جائز على حسب رضاها ورضاك. قد تقول لا أنا ما أريد إلا كذا وكذا، هي باختيار وأنت باختيار. الرميساء تقول ما حكم العمل في الحمامات؟ أساعد النساء في تنظيفهن مقابل دراهم أشتري بها الدواء. يعني إذا كان في نظر إلى العورات فالنبي يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. كيف أجاهد؟ تجاهد، هل تجاهد النفس أو تجاهد بالسيف أو تجاهد بالمال؟ الجهاد له صور متعددة على حسب حالته. حسان نص ما حكم قراءة الإنجيل للمناظرة؟ ما سلك النبي هذا المسلك؟ ما سلك النبي هذا المسلك؟ عندك كتاب الله أحدث الأنباء بالله، اقرأه وأتقنه. أن يجوز لبس النقاب بدون موافقة الأم؟ نعم يجوز، إنما الطاعة في المعروف. ما حكم لبس جلد الخنزير؟ لا يجوز أن تلبس جلد الخنزير. عياذا بالله. ما حكم التداول على الإنترنت الفوركس، شراء الأسهم والكسب والخسارة؟ لا تفعل الفوركس، لا يجوز وحرام أيضا. حمدي الشال، ما سؤال حمدي الشال؟ ذهب يا حمدي الشال، سكت الأسئلة. أجريت جراحة في صباع قدمي وممنوع أن أضع عليه الماء، فكيف الاغتسال؟ البس كيس في رجلك وابعد رجلك على الماء واغتسل، إن كان هذا لن يجدي فتأمم مع غسل ما استطعت. محمد فتحي عجبنا، سعد توفيق أحبك الله. أحمد طنطاوي، أمي طلطم وجهها كثيرا، أمك متكفة لكبيرة، عقلها يحتاج إلى ترشد هذه المرأة. تغيير النية في المنفرد إلى الجماعة لا بأس إذا تم بك شخصا، الجبال. عفوا، تارك الصلاة لا تؤكل منه أضحية إذا ضحى، إذا كان جاحدا يكفر، ليس بجاحد متكاسل فذبيحته حلال. حكم طلب امرأة مصافحة وهي مجنونة لا تعقل، لا تعقل الحكم، مصر على مصافحتك صفحة من فوق حائل. هل يجوز وفاء اللحية مع رفض الوالدين؟ نعم يا عبد الله رمضان، لأن الطاعة في المعروف وطاعة رسول الله مقدمة على طاعة والديك. ما حكم شراء بيت في الغربة؟ في الغربة لي أنهم لم يحبوا قراء لنا على ما صفة الشراء. اشتري بيت في الغربة إذا كنت تستطيع، لكن ليس بالربا. محمد ياسين، حكم الأكل من ذبيحة المسيحي؟ جائز الأكل من ذبيحة النصراني، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما حكم العمل مع النصارى في نهار رمضان وتقديم الماء والقهوة؟ يعني تخدم على النصارى في رمضان، على كل العمل جائز ومع الكراهة الشديدة، لكن لا تحط المسلمين. أم عبد الرحمن، ما حكم ترك الصلاة مع التعليل بأن أهم حاجة المعاملة مع الناس؟ من قال أهم حاجة المعاملة مع الناس؟ إن ترك الصلاة كفر، وخاصة إذا جحد وتهاونا وتكاسلا كبيرا من أعظم الكبائر. أحمد، حكم تطيب الرجال للنساء، تطيب الرجال للنساء، تطبيب الرجال للنساء وتطيب النساء للرجال عند الضرورات. لم يتزوج لخدمة أم يشكر، جزاه الله خيرا. حكم الناشز مع وجود أولاد؟ ناشز ناشز آثمة. هل يجوز تحديد الربح بمبلغ مقطوع في عقد المضاربة؟ لا يجوز، لأنه قد يخسر. ممكن تحدد نسبة الربح، تقول لي 20% من الربح، لكن ليس 20% من رأس المال. لي فترة ما سافرت، هل أعتبر قاطع للرحم؟ هل حسب حالك. مراد المغربي، حكم الصلاة في البيت بدون الجامع؟ إثم. قال النبي لا أجد لك رخصة. حكم الزوجة التي ترفع، حكم الزوجة التي ترفع صوتها على زوجها؟ ماذا نقول؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وأيضا نقول تأثم، لأن هذا ينافي الأخلاق الكريمة وينافي الأدب. محمد يوسف، ما حكم مرتب شهري للصيدلي لأجل تسجيل اسمك صاحب الصيدلية؟ هذا غش للدولة. يعمل لنظافة الحيوانات مثل الكلاب ويحميهم ويحلق لهم، ثم يصلي إماما بالناس ولم يغتسل، فما حكم؟ لا يغسل النجاسات، يعني هو بينظف الكلاب ويجعله غيره يؤمكم أيها الإخوة. ما حكم لبس المرأة بلوزة وجيب واسعة؟ في البيت لا بأس، خارج إذا كانت جيب واسعة، جيب مثلا باكستانيات على حسب الحال، إن كانت فيه فتنة إذا كانت جيب واسعة جائز ما دامت ومستورة سترا جميلا. حكم العمل غطاس في المناطق السياحية مع العلم أن الغطس يكون مع النساء الأجانب، لماذا تنصح؟ تنصح بالبعد عن الفتنة. ما أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد الإسلام؟ الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. محمد عيسى، لو سمحت أريد فتح مكتب للسفريات وتأشيرات لبعض الدول العربية والأوروبية، هل يجوز؟ جائز والبعد أسلم، لأن البلاد الأوروبية في الغالب يسافرون للفساد. هل يجوز قراءة القرآن من المحمول؟ نعم يجوز. نريد عفوا، أود أن أهب لابنتي بيتا لي وهو من جهد جبيني، ولي زوج وهو لم يساعدني في شرائه ولا يساعدني ماليا. يعني أنت تريد أهب البيت للبنت وتضيع زوجك وتضيع أمك وأباك؟ لا تفعلي، اترك الأمور تسير وفق مرضات الله. لازم أقرأ القرآن وأنا متوضئة، لا يلزم. أسافر ثلاثة أيام للعمل وأدعو وأعود ثلاثة أيام، وهكذا أقصر الصلاة في الثلاثة السفر دائما أم أتم؟ لا، لك أن تقصر. يقول لك ثبت أدمن يعني ما حكم الخلق بهذا القدر أجتزي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم معشر المسلمين والمسلمات وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإخوة والأخوات أكثر من حمد الله وشكره وأكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودافعوا ونافحوا عن دينكم فإنكم في زمن تتدافع فيه أو تتوارد فيه الشرور من دول الكفر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجتمع الأمم على هذه الأمة أمة محمد كما تجتمع الأكلة إلى أصعتها تريد التهام أمة محمد تريد تغيير هويتها وجندوا علمانيين فجرة لنشر العلمانية ولطمس معالم الدين فبلغوا عن الله قولا وبلغوا عن رسول الله قولا ولا تنتظروا النصر دون أن تقدموا عملا من الأعمال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال ربكم سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا فدافعوا عن دينكم وابذلوا الغالي والنفيس لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام والله لن يتركم أعمالكم بل الله يحفظكم إذا حفظتم دينه وشريعته احفظ الله يحفظك إن تنصروا الله ينصركم ثبت أقدامكم كونوا أنصار الله فقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فلا تتكاسلوا عن نصرة هذا الدين القيم لا تتكاسلوا أبدا عن نصرة دينكم إن الدنيا زائلة فابذلوا مما آتاكم الله لنصرة دينكم وإلا فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.